هل يجوز أن تغطي شخصا وأنت جنب؟ يا سيد ابن كمال، تجوز قراءة القرآن جنب لكن لا ترقي وأنت جنب.